أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: رجل أثناء طوافه وهو محرم قبل الحجر الأسود واستلم الركن اليماني وهما مطيبان، هل عليه دم إذا كان متعمدا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن قبل الحجر أو استلمه بيده وقد رأى الطيب وتعمد ذلك كما ورد في السؤال لزمته فدية الطيب، لأن المحرم لا يجوز أن يمس الطيب ولا أن يمس بالطيب، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمسوه بطيب، فدل على أنه لا يتطيب ولا يصيب الطيب. فإذا رأى الطيب وباشره في الحجر أو في الركن أو على موضع كفراشه ونحوه ومد يده إليه وباشره، فإنه تجب عليه الفدية، ولا يشترط أن يستغرق الطيب العضو كاملا كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله، ولا يشترط طول الزمان كما هو مذهب الجمهور أيضا خلافا للحنفية رحمة الله والمالكية رحمهم الله. فالمقصود أنه في هذه الحالة إذا أصاب الطيب متعمدا عالما متعمدا وجبت عليه الفدية. وقولك هل يجب عليه دم؟ نقول الواجب الفدية، والفدية تخييرية، وقد بينها الله سبحانه وتعالى بقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبين أن الفدية تخييرية بين ثلاث خصال: إما أن يصوم أو يتصدق أو ينسك نسيكه، وجاءت السنة ببيان مجمل القرآن، فهذا مما بينته السنة المجمل الذي بينته السنة، كما في حديث كعب بن عجرة يخير بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. فليس المراد أنه يجب عليه الدم مباشرة، إنما يخير بين هذه الثلاث خصال، وله أن يصوم مع قدرته على الإطعام وقدرته على الذبح، فلا يتعين عليه واحد منها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا قام إنسان بدهس قط خطأ سواء في الحرم أو غيره؟ أثابكم الله. بالنسبة للسؤال الأول، يفرق بين مادة الطيب ووجود رائحة الطيب في الحجر، فالحجر لا يخلو من رائحة الطيب، وهذا الأمر اغتفره العلماء، لكن نبهوا على أنه إذا وجدت مادة الطيب ورؤيت عمل عليها أن يرى سائل الطيب ووبيص الطيب ويضع يده عليه، فحينئذ لا إشكال. أما إذا كان الطيب موجودا فالحجر لا يخلو من الطيب، ورائحة الحجر طيبة لكثرة ما يطيب به، فهو مطيب حسا ومعنا. وأما بالنسبة للمؤثر في المسألة أن توجد المادة من الدهن فيضع يده على الدهن والسائل من الطيب، فحينئذ يحكم بكونه قد مس الطيب على الوجه الموجب للفدية، والله تعالى أعلم.